لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اليوم بإذن الله تعالى حديثنا حديث استثنائي، فالمفترض أننا كنا نبدأ كتابا جديدا بعد انتهاء كتاب فضيلة الشيخ محمد إسماعيل، كتاب الإحسان إلى الأموات، لكن هذا سيكون بإذن الله تعالى بعد رمضان إن شاء الله بإذن الله تعالى. وأما يعني اليوم إن شاء الله تعالى والثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى سيكون حديثنا بعنوان الخطوات العشر على طريق الفوز بالشهر، ونعني بالشهر شهر رمضان. فالشهر إذا أطلق في هذه الأيام انصرف إلى رمضان في الحقيقة، فنريد أن يعني نشحذ الهمم للفوز بالأجر العظيم في هذا الشهر الفضيل. فكلنا يستشعر اقتراب رمضان، أيام ويقبل علينا رمضان بإذن الله تعالى. اللهم بلغنا رمضان وسلمنا إلى رمضان وتسلمه منا مقبولا. فهذه الأيام القليلة المتبقية ربما يكثر السؤال في أوساطنا وأحوالنا فيما بيننا كل يوم في هذه الأيام، ما بقي على رمضان، كم يوم بقي على دخول رمضان، وكلنا يتساءل، وهذا خير. ولكن هنا أيضا يعني ينبغي أن نقول نعم نحن نستشعر قرب رمضان، لكن هل أعددنا أنفسنا لاستقبال رمضان؟ هل أعددنا أنفسنا للعمل الجاد في رمضان للفوز بهذا الشهر العظيم والفوز بالأجور العظيمة فيه؟ ومن هنا كانت هذه يعني هذه الكلمات أو هذه الكلمة المقسمة على يعني يومين إن شاء الله تعالى في يعني ذكر 10 خطوات، نأخذ اليوم 5 خطوات إن شاء الله تعالى على طريق الفوز برمضان. يعني هذه الخطوات إذا عملنا بها إن شاء الله يرجى بإذن الله لمن يعني أتى بهذه الخطوات على طريق العمل يعني قبل رمضان وفي رمضان أن يفوز بالأجر العظيم. وهذا من حسن الاستعداد، والإنسان العاقل النبيه هو الذي دائما يتجهز للأمور ويستعد لها، لا أن تفجأه الأمور هكذا. لذلك الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة، قال وماذا أعددت له، أنت مشغول بدخول وقتها، هل أنت مستعد؟ ولذلك نقول لأنفسنا وإخواننا لابد أن نستعد لرمضان قبل دخوله. وهذا شأن الناس حتى في حياتهم العادية إن صح التعبير. انظر إلى الطالب مثلا الذي يريد النجاح، وانظر إلى الجيش الذي يدخل المعركة يريد النجاح، وانظر إلى كل من يريد النجاح. لابد أن يستعد الطالب، لابد أن يذاكر، الجيش لابد أن يتدرب قبل المعركة. أما لو دخل الطالب يعني الامتحان بلا مذاكرة مسبقة فالنتيجة يعني محسومة. والجيش كذلك إذا دخل المعركة بلا تدريب مسبق المعركة محسومة بالخسارة والعياذ بالله. وهكذا الناس في حياتهم، فمن أولى بذلك؟ إذا كان أهل الدنيا يتنافسون ويستعدون قبلها، بل والله أهل الباطل والفجور الآن أهل الباطل والفجور من رمضان السابق يستعدون لرمضان هذا الذي سيأتي بعد أيام بإذن الله تعالى. ترون يجهزون الأفلام والمسلسلات والبرامج الفاجرة والعياذ بالله التي يفسدون بها على الناس دينهم ودنياهم وصيامهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن أنت أولى، يعني يا طالب الآخرة أنت أولى، وجدير بك أن تستعد لهذا الشهر العظيم، وإن الله سبحانه وتعالى يعطي على قدر استعدادك ويعين على قدر الهمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينزل المعونة على قدر المعونة، أي نعم على قدر استعدادك واجتهادك، على قدر ما سيكون التوفيق من الله لك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة أدرك على قدر مشقتك. فأنت إذا أحسنت الاستعداد أحسنت العمل في رمضان، وأنت إذا أحسنت العمل في رمضان كان الجزاء العظيم الأوفر. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأنت ستنال الأجر من أعظم من يعطي الأجور. فما هي هذه الخطوات التي بإذن الله نسير عليها حتى نفوز بهذا الشهر العظيم، أي بأجر هذا الشهر العظيم، ونكون قد قمنا بواجبات هذا الشهر على ما ينبغي بإذن الله تعالى؟ طبعا الأعمال كثيرة أكثر من هذه الخطوات العشر، لكني لخصتها في هذه الخطوات، هي أبرزها والله أعلم، هي أبرزها والله أعلم، لكن قد يتفرع عنها، قد يتفرع عنها. فهيا بنا نقف مع هذه الخطوات. فاليوم بإذن الله تعالى نقف على 5 خطوات ونستكملها بإذن الله في المرة القادمة إن شاء الله 5 خطوات أخرى. وللعلم سيكون لنا في رمضان درس إن شاء الله يومي في رمضان أو ليلي بإذن الله تعالى، كل يوم نتحدث فيه عن خلق من الأخلاق المنشودة. كنا سبق تكلمنا في رمضان قبل الماضي عن أخلاق مرفوضة، إن شاء الله سنتحدث عن أخلاق منشودة في رمضان القادم بإذن الله تعالى. فنعود ونقول اليوم نقف على 5 خطوات. الخطوة الأولى، الخطوة الأولى هي معرفة فضل موسم رمضان. نعم أنا سأقبل على شيء وبستعد لشيء، إذن لابد أعرف قيمة هذا الشيء، لابد أن أتعرف على فضل هذا الشيء وأستشعر فضل وقيمة هذا الشيء. البعض قد يقول لي إحنا عارفين رمضان، رمضان ده أنت هتقول لي ونحو ذلك. أقول لك لا والله، نحن جميعا نحتاج إلى من يذكر، والله عز وجل يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وخصوصا الأحاديث التي فيها إثارة الشوق إلى هذا الشهر الفضيل وما فيه من خير، هذا يبعث بإذن الله على العمل. فرمضان بداية نقول يعني الله عز وجل جعله أعظم موسم للتزود من الطاعات، والله عز وجل أمرنا بالتزود بالطاعة. قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وإحنا في الدنيا مسافرين، كلنا مسافرون إلى الله سبحانه وتعالى، والمطلوب منا أن نتزود بالعمل الصالح. رمضان خير موسم نتزود فيه من هذا العمل الصالح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خير زاد للتقوى هو شهر رمضان. ولذلك نحن لو أردنا أن نقف على استشعار فضل الموسم عايزين ساعتين في الخطوة دي بس فقط، لكن إحنا هنلخص ما استطعنا، فسنأخذ حديثا واحدا في فضل رمضان. هذا الحديث فيه 4 فضائل عظيمة، لو تأملتها وتدبرتها لأخذتك إلى رمضان يعني بإقبال عالي جدا. هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه عند دخول رمضان أو قبل رمضان، فيقول فيهم أتاكم شهر رمضان، أو أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أو تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. 4 فضائل عظيمة جدا، نبذ سريعة كده حول كل فضل من هذه الفضائل. تفتح فيه أبواب السماء، تفتح فيه أبواب الجنة، الجنة ترغيبا للعاملين، تفتح أبواب الجنة في رمضان، الجنة التي لا تفتح إلا يوم القيامة ستفتح بعد أيام قليلة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. الجنة هذه التي اشتاق إليها المخلصون، التي اشتاق إليها الصادقون، تفتح بعد أيام، تفتح بعد أيام إن شاء الله تعالى. الجنة التي ضرب المثل الأعلى في للشوق لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتركوا لنا القدوة في ذلك. هذا أبو الدرداء رضي الله عنه وهو في مرض موته، فيدخلون عليه ويقولون له ما تشتهي، يعني كما يقولون للإنسان اللي بيحتضر، نفسك تشرب، نفسك كذا، نفسك ما تشتهي، يقول أشتهي الجنة. شوفوا هم بيكلموا عليه وهو بيتكلم عليه. هذا أيضا الصحابي الجليل عمرو بن الجموح رضي الله عنه، وكان أعرجا له رجل قصيرة ورجل طويلة، فلما كان يوم أحد خرج أولاده للقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يخرج فقالوا قد عذرك الله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أولادي يمنعونني، فقال يمنعونني عن الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج. هو معذور، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شوقه لذلك قال أخرج، فخرج فقاتل رضي الله عنه، فكان من أول من قتل، ولكن الشاهد منه فتاني وهو أنه رجع لأولاده وهو يقول لهم تمنعونني من الجنة، والله لأطأن الجنة بعرجتي هذه، أنا هدخل الجنة بالعرجة اللي أنتم بتقولوا لي دي، أنت معذور ما تروحش تقاتل بيها. هؤلاء اشتاقوا للجنة فلذلك عملوا لها، ستفتح هذه الجنة بعد أيام قلائل إن شاء الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. من فضائل رمضان تغلق فيه أبواب الجحيم، تغلق فيه أبواب النار، ترغيبا كذلك للتائبين، تب يا أيها المذنب وكلنا مذنبون، النار بعيدة عنك أغلقت، ستغلق بعد أيام هذه النار ترغيبا للمذنبين أن يتوبوا إلى الله عز وجل. النار التي والعياذ بالله أسعد أهل الدنيا نعيما إذا غمس فيها غمسة واحدة نسي كل نعيم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. النار والعياذ بالله التي تأكل من الذين يلقون فيها، تأكل من أهلها كل شيء، تنزع الجلود وتحرق العظام، نعوذ بالله. هذه النار التي قال عنها الله عز وجل كلا إنها لظى نزاعة للشوى والعياذ بالله، لهيب النار ينزع جلود الوجوه والجلود ونحو ذلك، عافانا الله وإياكم. وقال الله وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، لا تبقي لا عظم ولا لحم إلا أحرقته وعذبته والعياذ بالله. وقال الله عنها وما أدراك ما هي، نار حامية والعياذ بالله. وقال عن أهلها والعياذ بالله، وهم والعياذ بالله في هذا الحال من الندم والبكاء والصريخ والعويل والعياذ بالله، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، نعوذ بالله. هذه النار سيغلقها الله، يغلقها الله عنا في هذا الشهر ترغيبا للمذنبين أن يعودوا إلى الله. وتغل فيه مرضة الشياطين، تسلسل فيه مرضة الشياطين، يقيد فيه المرضة إبليس وكبار الجن. ده كفاية إبليس لوحده لو تسلسل. إبليس هذا الذي توعدنا وأخذ على نفسه عهدا أن يضلنا وأن يلقينا في النار وأن يجعلنا نكفر بالله عز وجل وأن يفسد علينا دنيانا وآخرتنا والعياذ بالله، سيقيد إبليس هذا يحبس، لا بل معه كبار الجن كذلك. إبليس هذا الذي قال الله عنه يعني في قوله قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ده أنا هضلهم من كل اتجاه، نعوذ بالله. هذا اللعين سيحبسه الله شهرا كاملا، بل سيحبس معه كبار الجن، وده شيء ظاهر ملموس. تجد الجريمة بتقل في الدنيا والناس الشر بيقل في رمضان، في شر لأن في صغار الجن وفي الشياطين يعني وفي شياطين الإنس، لكن كبار الجن والشياطين الكبار والمرضى وإبليس يحبسون، الله يحبسهم عنا في هذا الشهر. يا هذه نعمة عظيمة. هذه النعمة لابد أن تغتنمها أنت وتستغلها أنت. لله فيه ليلة خير من ألف شهر. هذه الفضيلة العظيمة. هذا الشهر فيه ليلة إذا قمتها لله عز وجل تزيد على عمرك لو قمت كل عبادة لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي عبادة ليلة القدر تزيد على عبادة ألف شهر، خير، مش زي ألف شهر، خير من ألف شهر، وكما يقولون 83 سنة وكسر. يعني من منا هذا الذي يعيش 83 سنة؟ من منا الذي لو عاش 83 سنة هيعيشها كلها عبادة في عبادة؟ عبادة ليلة القدر تعدل هذا كلها. أي فضل لهذا الموسم الكبير العظيم غير الفضائل التي ما ذكرتها أنا الآن. ولذلك أول خطوة على الطريق للفوز برمضان أنك تستشعر فضل هذا الموسم، فضل هذا يعني الزمان الشريف الذي تتضاعف فيه الأجور وتكثر فيه الفضائل والرحمات من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذا الشهر الفضيل. أما الخطوة الثانية على الطريق فهي مطالعة حكم وأسرار الصيام. إن قبل ما تصوم اقعد كده تفكر في الحكم العظيمة والأسرار الجميلة لهذه العبادة الجليلة التي ستبدأ كمان أيام قليلة، عبادة الصيام في شهر الصيام. فله حكم كثيرة وله أسرار كثيرة يذكرها العلماء من باب تدبر هذه الحكم. العبادات فيها بعض الأحوال بتبقى امتثالا، مش شرط يكون لها حكم أو أسرار، لكن الصيام ظاهر فيه حكم وأسرار كثيرة جدا. من ذلك أن الصيام وسيلة لتحقيق التقوى، والتي تعد من أبرز حكم الصوم. فحقيقة الصوم أنه مدرسة سلوكية تربي النفوس على التقوى وعلى طاعة الله عز وجل. انظر، الصائم بيترك الحلال، الصائم بيترك الحلال لله سبحانه وتعالى، الطعام والشراب والزوجة، يترك الحلال لله عز وجل. فهذا من أعظم التدريب على ترك الحرام. الذي يستطيع أن يترك الحلال امتثالا لأمر الله بإذن الله يستطيع بعد ذلك أن يترك الحرام. ولذلك رمضان فرصة عظيمة جدا لنيل التقوى. قال الله عز وجل: لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. يعني الصيام ده تربية أخلاقية سلوكية عالية جدا يبعث على التقوى. أيضا الصيام مدرسة إيمانية، يعني عملية في تزكية النفوس، في تزكية النفوس وتصفية الأرواح. فإن الصيام يكون فيه جوع وعطش، ومن الأسباب حتى الحسية إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. والعلماء يقولون إنه ده بيحصل حسيا، يعني الشيطان بيجري في دم الإنسان في عروقه. والطب يثبت أن الجوع والعطش يؤثر على هذه العروق، وعليه تجفف المنابع وتضيق أو يضيق الخناق على الشيطان. لأن الشيطان الإنسان لما بيأكل ويشرب يقوم ينتشي، والشيطان يثير فيه غرائز وحب شهوات ونحو ذلك. الصيام يقوم يضعف ذلك كله. ولذلك كان هذا مدرسة إيمانية في تزكية النفوس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. الصيام وسيلة لتربية الأمة على الوحدة والتوحد. وإلا انظر مع أول ليلة من دخول رمضان، ليلة الثلال، يعني رمضان ليلة جميلة جدا كل المسلمين بيبقوا منتظرينها، سبحان الله العظيم، توحد عجيب. وما إن يثبت الهلال، انظر إلى المظهر الجميل اللي تجده في المسلمين على شتى بقى يعني مجالاته، توحد عظيم جدا. كلهم يبدأون الصيام في يوم واحد، في ساعة واحدة، ويصومون مع بعض، يجوعون ويعطشون مع بعض، ثم يفطرون في ساعة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. درس عملي عظيم يعطيه المسلمون للعالم جميعا. نحن المسلمون موحدون، سبحان الله العظيم، نصوم معا، نفطر معا، ثورة تحدث ليلة العيد، ليلة الصيام ثورة تحدث. الناس كلهم يتركوا العادات التي تعودوها وكذا، وتتغير الأحوال. تاني يوم في حياة المسلمين تجد يوم مختلف تماما عن اليوم الذي قبله. ولذلك درس عظيم جدا تربوي في الأمة في الوحدة والتوحد. أيضا الصيام وسيلة كذلك تربوية عظيمة جدا في المعنى الاجتماعي، يعني في درس اجتماعي عظيم جدا للأمة في التكافل والتعاون بين المسلمين. فالغني عندما يصوم يستشعر الجوع، يستشعر العطش، فعادة أو غالبا سيتذكر ولا بد الجوع والعطش في غير رمضان. يعني هو يجوع فقط في رمضان ويعطش في رمضان وهو يتعبد في ذلك، فكيف بالمسلمين الآخرين الذين ربما يجوعون ويعطشون طوال السنة؟ ولذلك هذا يظهر أثره، سبحان الله، تجد أثره في المسلمين، تجد أثاره بأن تجد التكافل في رمضان والتعاون شيء ملموس في المسلمين، مهما تغير فيهم حتى يعني الحال لا يزال والحمد لله فيهم خير. تجد فيهم معاني مثل المسلم أو مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. تجد الصدقات والتكافل، شنطة رمضان تجد الصغير والكبير بيسأل عايز يعمل شنطة رمضان، الغني والفقير نفسه يعمل شنطة رمضان، وتكافل عظيم جدا يظهر في الناس، والتعاطف والتلاقي والتواجد في المساجد والتزاور والتحاب بيظهر جدا في هذه الأيام التي فيها شهر الصيام. فهذا يعني شهر عظيم فيه حكم وأسرار عظيمة للصيام فيه، فتدبرها. هذا سيعينك على أنك تعيش روحانيات رمضان إن صح التعبير، تعيش المعاني الجميلة لرمضان رمضان، وهذا يعينك على العبادة. أنت حاسس بنسمات جميلة للتعبد وعليها تقبل أكثر على التعبد. أما الخطوة أو الخطوة الثالثة معنا فهي تحقيق التوبة الصادقة. إن لابد قبل رمضان من تحقيق توبة صادقة. نحن مأمورون بالتوبة في كل لحظة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون في كل لحظة، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لكن في رمضان لا، توبة خاصة، توبة صادقة 100%. ولذلك لا يصلح الترحيل والتسكين ونحو ذلك. ترحيل زي الجماعة اللي بيرحلوا بعض الذنوب لبعد رمضان، يقول هوقفها في رمضان وبعدين يرجع لها بعد رمضان، هذا ما تاب أصلا. أو المسكنين اللي بيسكنوا، اللي يقولوا اللي زي المتبرجة كده، تقوم تحط شرب في رمضان وبعد رمضان تشيل الإشرب، هذا ما تاب أصلا. ولذلك نحتاج إلى توبة، وكلنا أصحاب ذنوب، مش الذنوب اللي ذكرتها بس، كلنا أصحاب ذنوب. هناك ذنوب الباطن دي مصيبة سودة، الحقد والغل والحسد وحب الدنيا والرياسة وأمراض مالية قلوبنا، نسأل الله العفو والعافية. نحتاج إلى التوبة قبل دخول رمضان. وإلا لو ضربنا المثال، لو أن بيتك وأنت تستعد لزيارة ضيف عزيز غالي سيأتيك بعد أيام، فنظرت في بيتك فوجدته غير نظيف، ماذا ستفعل؟ قطعا ستقوم للبيت وتنظفه وترتبه، علشان هذا الذي يليق باستقبال الضيف الغالي العزيز اللي هيأتي. طيب أنت عرفت فضل رمضان، استشعرت روحانيات رمضان، كيف ستلقى رمضان بهذه القذارات التي أنت فيها؟ ولذلك كل واحد فينا محتاج ينظف نفسه قبل دخول رمضان، ولا سيما أنها الفرصة العظمى للتوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل على المنبر وقال: يا محمد إني داع فأمن على دعائي. ومن بين ما دعا به جبريل وأمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال يا محمد، من مات، من أدرك رمضان فمات فلم يغفر له أدخله الله النار، أدخله الله النار أو أبعده الله في النار. قال: قل آمين. قال: قلت آمين. ولذلك الذي لا يتوب في رمضان هذا أعظم الخاسرين، خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. ولذلك لابد أن نتوب من الآن، كل واحد فينا يفتش أخونا، وعندنا كلنا حاجات مصايب سودة، ربنا يرحمنا، كل واحد فينا يحاول ينظف ويطهر على قد ما يقدر، ويحاول يأخذ بالأسباب التي تعين على هذه التوبة. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم. أما الخطوة الرابعة معنا للفوز برمضان أو على طريق الفوز برمضان، فهي تعويد الجوارح على الاستقامة، لا سيما اللسان. يعني قبل دخول رمضان لابد أن نعود هذه الجوارح على الاستقامة، العين، الفم، اللسان، الأذن، الفرج، كذا، كل هذا، كل الجوارح هذه لابد أن احنا نعودها على الاستقامة. فرمضان ليس مجرد امتناع عن الأكل والشرب، وإلا البعض يظن أن رمضان امتناع عن الأكل والشرب ويطلق بصره ويطلق سمعه ويطلق لسانه. نسأل الله العفو والعافية. نقول لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. لا، أنت روح كل بقى وخلاص، إنما تفضل قاعد عطشان وجعان وطول النهار ملوث الصيام والليل ملوث الصيام بالأفلام والمسلسلات والغيبة والنميمة وكذا وكذا ونحو ذلك، هذا كله يفسد الصيام. وبعض الجهلة يأتي بعد ما ينتهي اليوم بعد المغرب يقول لك خلاص بقى، يقعد يتفرج على الإجرام والنجاسات اللي بيجيبوها في وسائل الإعلام. ده يعني حكى لي أحد الإخوة بيقول لي بعد الأذان مباشرة بيجيبوا برنامج في منتهى الفجور، النساء فيه الممثلات عاريات ومتبرجات، ويقعد واحد فاجر كده والعياذ بالله يعمل حاجات معاهم حاجة في منتهى الإدراك، يقول لي الناس هم قاعدين بياكلوا بيتفرجوا عليه. نعوذ بالله. للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وانت قاعد فين تعمل ايه؟ اللي انت عملته بالنهار بتفسيره تاني بعد. ولذلك لابد من تعويد هذه الجوارح على الاستقامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك اعلم أن هذه الجوارح هي التي ربما بسببها يضيع أجر الصيام، وبسببها بإذن الله يعظم أجر الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأعظم الجوارح خصوصا إنه هو الملك اللسان، ويتحكم في الجوارح الأخرى. إذا سيطر اللسان عليها بالخير كل الجوارح بقت بالخير، بالشر بقت بالشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. ولذلك أعظم شيء في الجوارح يحتاج إلى ضبط في رمضان هو اللسان، لأنه هو الملك بتاع كل الجوارح الأخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. عايز لسانك يبقى كويس أكثر من ذكر الله في ذلك، وسيأتي معنا في خطوات كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما تتكلم خير يتسكت. وكذلك أيضا العين والأذن اللي هتتفرج بيها واللي تسمع بيها، كل ذلك ستسأل عنه، كل ذلك ستسأل عنه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. آخر خطوة معنا اليوم وهي الخطوة الخامسة: تعويد البدن على القيام. لابد قبل دخول رمضان تتدرب حتى في الأيام الباقية دي، نتدرب حتى ركعتين بالليل، أربعة، حسب ما الواحد حاله كده، يتدرب كده شوية زي ما تدربنا على الصيام في شعبان، نتدرب على القيام في الأيام اللي هي الباقية دي، تعويد البدن على القيام. لأن كثير منا ما يقوم الليل في طوال العام ولا يقوم إلا في رمضان. لأجل ذلك تجد أن كثيرا من هؤلاء ما بياخدش غلوة زمنه، هو يومين ثلاثة أسبوع في رمضان وخلاص، وتلاقي اختفى من المساجد، وربما حتى بيصليش في البيت، ويقعد يتفرغ بقى للسهرات والمش عارف ايه والزيارات والبتاع. لا، أنت عود نفسك من الآن، حاول تعود جسدك هذا على القيام، ثم تعب ساعة سيزول بعد خمس دقائق، هتقف لله ساعة بعد خمس دقائق مش هتشعر بالتعب، لكن بقي الأجر عند الله عز وجل سنين طويلة عند الله عز وجل. كان سيد الناس، كان الذي هو مغفور له، كان الذي هو صاحب الشفاعة، صاحب الجنة الأول، كان يقوم لله مش في رمضان طول العام حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم لغاية ما رجله تورم، ويقولوا له يا رسول الله أنت ما ربنا غفر لك، أنت مش محتاج كل ده، يقول أفلا أكون عبدا شكورا، أنا بشكر ربنا على ذلك. ولذلك لابد من تعويد البدن على القيام، لا سيما وإن عبادة القيام في رمضان هذه أجل عبادة في رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه خمس خطوات اليوم، وبقي لنا خمس أخرى إن شاء الله بإذن الله تعالى نستكملها في الثلاثاء القادم. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يسلمنا إلى رمضان، وأن يتسلمه منا مقبولا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين المسلمين جميعا على حسن العبادة في رمضان، وأن يرفع عنا وعنهم الغلاء والبلاء والشر، وأن يردنا إلى خير حال، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.